هنقعد معاك في الصبح دي مش هو هتستعجل الأمر احنا بنحب الفطار قاعدين لك على الفطار راح صفار Thank you. إِنَّ Oh. Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله

ربنا هيكرمك لك ان شاء الله ان شاء الله هيفتح عليك الجو. ايه احنا نيجي في القران نيجي اللي هودنا فيه دي ربنا هيعلى ابوك بلد ابوك النور طابع عندنا Thank you.